قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يا صديقي، إن أحدا من الناس أبدا لا يستحق أن تمثل من أجله أو أن تكذب من أجله. السر لكي ينتفع بمعدنه الطيب أن يكون ذا وجه واحد. إن الناس معادن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردأ المعادن البشرية الدبل فيس، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كن ذا وجه واحد.